أشد من الزنا. اللواط هذه الجريمة النكرة والفاحشة الكبرى التي تستنكرها الفطر السليمة وترفضها العقول المستقيمة وتمقتها الشرائع السماوية، تمقتها وتنهى وتزجر عنها، حتى قال الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية: ما كنت أصدق أن ذكرا يقع على ذكر، حتى قص الله جل وعلا في كتابه عن قوم لوط. فهذه جريمة نكرة شنعة، ولكن مع ذلك تحصل من بعض الناس ممن انتكست فطرهم وتلوثت عقولهم وطمست بصائرهم فيرتكبون هذه الجريمة الشنعاء. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فلنحذر معاشر المؤمنين، ولنحذر من هؤلاء، ولننتبه على أولادنا. فبعض الناس يعشق الغلمان، وبعض الناس الخبث يتعلق بالمردان، فتراه ينظر النظرات الأثيمة والنظرات اللئيمة ويلمس اللمسات الخبيثة ويتربص حتى يتحين الفرصة، فينقض على غلام صغير. وما تلك الحادثة منكم ببعيد. ثلاثة خبثة اقتصبوا طفلا وفعلوا به الفاحشة ثم قتلوه، قتلهم الله، وقد فعل ولله الحمد والمنة. فانتبهوا معاشر المسلمين، من رأيناه ينظر هذه النظرات الأثيمة، من رأيناه يفعل هذه الأفعال المشينة، فعلينا أن نحذر وأن نحذر، وأن لا نكون من المغفلين ولا من المتغافلين. آباء وأمهات، قد يكون الأب مشغولا، فيا أيتها الأم كوني على يقظة وانتباه لأولادك حتى لا يقعوا في هذا المرتع الوخيم. وهؤلاء ننصحهم ونعظهم ونخوفهم بالله: اتقوا الله، اتقوا الله، وخافوا من الله، وراقبوا الله، وانتبهوا. قد لا يحل بكم مثل ما حل بقوم لوط، رفعت قرى اللوطية ثم قلبها الله عليهم ثم أتبعوا بحجارة من سجيل. قد لا يحل بكم هذا الدمار، لكن يحل بكم ما هو أعظم: تنتكس قلوبكم، تنتكس قلوبكم فتعمى فتموت. ولقد ذكروا عن رجل عشق غلاما اسمه أسلم، عشق غلاما وتعلق قلبه بهذا الغلام، فابتعد هذا الغلام عن هذا الرجل الخبيث، فمرض هذا الرجل مرضا شديدا من العشق ومن التعلق بهذا الغلام. فسعى الوسطاء بينه وبين الغلام حتى يمن عليه بزيارة، فقبل هذا الغلام بعد إلحاح أن يزور هذا الرجل الخبيث. فلما عرف ذلك الرجل بزيارة الغلام قام من مرضه، انظروا إلى هذا التعلق، قام من مرضه الذي كان فيه. فلما كان الغلام في أثناء الطريق قال: والله ما أضع نفسي في مواطن التهم ولا أدخل في مواطن الريض. فرجع: نريد من غلماننا ومن شبابنا ومن أبنائنا أن يكونوا كذلك، عفة تامة وصيانة تامة، فلا يضعون أنفسهم في مواطن التهم ولا أماكن الريض. فرجع الغلام فأخبر ذلك الخبيث بأن الغلام رجع، فانتكس وعاد إلى مرضه، ثم قال: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدنف النحيل، رضاك أشهى إلي من رحمة الخالق الجليل. ومات على إثرها، ومات على إثرها. فنعوذ بالله من سوء المنقلب وشؤم الخاتمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو